بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحيي إخواننا وأحبتنا في كل مكان، ونوصل الحديث معهم حول شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام مجدد العصر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وفي الحصة الماضية تكلمنا حول ما يتم به معرفة الله عز وجل، ذلكم أنه سبق معنا أن الإنسان سيسأل عن ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه الأسئلة الثلاثة لا يكفي فيها التقليد كما قال أهل العلم، مستنبطين ذلك من قول المسؤول إذا سئل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن فقوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته معنى أن هذه الأمور قالها عن تقليد، لذلك قالوا بأن هذه المسائل الثلاثة لا يكفي فيها التقليد، بل لا بد من معرفتها مقرونة بأدلتها، مقرونة بأدلتها. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يحاول هنا أن يعطيك الدلائل والبراهين على هذه الأصول الثلاثة، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. إذن فهذه المعرفة، معرفة الله عز وجل ومعرفة الرب، ينبغي أن لا تكون معرفة سطحية، وإنما ينبغي أن تكون معرفة وإنما ينبغي أن تكون هذه المعرفة معرفة مبنية على البرهان والدليل والحجة. لذلك قال لك: فقل بآياته ومخلوقاته، أي أعرف أن الرب هو الله بأمور منها آياته ومخلوقاته. و استدل لذلك ببعض الآيات، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن فمن آيات الله عز وجل الدالة على وجوده وعلى استحقاقه للعبادة الشمس والقمر والليل والنهار، هذه المسائل وهذه الآيات هي تدل دلالة واضحة بينة على وجود الباري جل في علاه، على وجود الباري جل في علاه. وقلنا بأن الآيات التي تدل على الله سبحانه وتعالى وتدل على أنه هو المستحق للعبادة نوعان: شرعية وكونية. فالشرعية تتمثل في الوحي، قرآن وسنة، قرآنا وسنة. والكونية تتمثل في أشياء كثيرة، ذكر منها الشمس والقمر والليل والنهار، وخص هذه الأمور أو هذه المسائل خصها بالذكر لأنها تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد وهو الخالق وهو المستحق للعبادة. لماذا؟ لأن هذه المسائل هي مسائل متغيرات، تتغير، الليل يتغير والنهار كذلك يتغير، والشمس لها أحوال، وكذلك القمر له أحوال. إذن فهذه المخلوقات المتغيرات، من غيرها؟ هنا يطرح السؤال، من غيرها؟ فتكون النتيجة ويكون الجواب أن لهذه الأشياء مغير، ومغيرها هو خالقها، وهذا هو ما يريده المصنف رحمه الله تعالى، ما يريد إيصاله للسامع وللمخاطب وللقارئ، وهو أن المغير لهذه الأشياء هو الله، والمتحكم فيها هو الله. لماذا؟ لأنه هو ربها وهو خالقها وهو سيدها. ثم مما استدل به أيضا على أو لهذه الحقيقة قوله تعالى، وهو ما سنتكلم حوله إن شاء الله تعالى في هذه الحصة كدرس جديد، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى على أنه خلق هذا العالم بسماواته وبأرضه وبما فيه في ستة أيام، في ستة أيام بدأ ذلك يوم الأحد، وكان آخر يوم هو يوم الجمعة كما قرر ذلك مجاهد وغيره من أئمة التفسير. إذن فالله سبحانه وتعالى يقرر حقيقة ويؤكدها بأن ألا وهي خلقه لهذا العالم بسماواته وبأراضيه في ستة أيام. مبدأها كما قلت هو يوم الأحد، هو يوم الأحد، ومنتهاها هو يوم الجمعة. والله سبحانه وتعالى مكث في ذلك ستة أيام ليعلم أو ليعلم عباده الرفق والتثبت في الأمور، وليظهر كذلك قدرته للملائكة شيئا فشيئا. هذا ما نص عليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق هذا العالم في رمشة عين، بل أدنى من ذلك بقوله كن فيكون ما أراد الله سبحانه وتعالى، بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب، كما قال شيخنا محمد سالم حفظه الله تعالى: الله حق أول كان ولم يكن سواه من بعد العدم، أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر، بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب. إذن فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بسماواته وبأراضيه في هذه الأيام الستة لحكم، منها تعليمه عباده الرفق والتثبت، ومنها أنه يريد إظهار قدرته للملائكة، وهذا على القول بأن الملائكة قد خلقت قبل السماوات والأرض. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إذن خلق السماوات وخلق الأراضين تم في ستة أيام، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله، هذا أيضا يؤيده قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. أي خلق السماوات وخلق الأراضين في ستة أيام، لكنه قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، في يومين، وقال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. والمقصود بذلك أي في تتمة أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام، فاليومان الماضيان داخلان في الأربعة. وإلا لو كان اليومان يعني يومان مستقلان عن الأربعة لكان في ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأراضين في ثمانية أيام. إذن فقوله في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أيام خلق فيها الأراضين، ويومان خلق فيها السماوات، خلق فيها السماوات. والظاهر كما قال أهل العلم أن هذه الأيام هي كأيامنا. لماذا؟ لأنه نكرها الله سبحانه وتعالى، وتنكيرها يدل على أن المقصود بها هي الأيام التي نعرف، هي الأيام التي نعرف. ثم قال ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى، هذه اللفظة قد تأتي متعدية وقد تأتي لازمة. استوى تأتي متعدية وتأتي لازمة، فإذا كانت لازمة فإن معناها اكتمل، استوى بمعنى اكتمل. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، واستوى أي كمل. إذا فاستوى إذا لم تتعد بأي حرف معناه أنها كانت لا، إذا كانت لازمة فيكون معناها اكتمل. وإذا تعدت فإنها إما أن تتعدى بإلى أو تتعدى بعلى. فإذا تعدت بإلى استوى إلى كان معناها قصد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. استوى إلى السماء أي قصد. وإذا تعدت بعلى كان معناها ارتفع، ارتفع وعلى. استوى على كذا بمعنى ارتفع وعلى. إذن فمعنى قوله تعالى ثم استوى على العرش أي على وارتفع، ولا معنى لصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا تسعفه ولا يسعفه اللفظ. فهناك من فسر استوى على العرش بمعنى استولى، بمعنى استولى، واستدل لذلك ببيت مصنوع مكذوب، وهو قوله استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. فقالوا استوى هنا جاءت بمعنى استولى، استولى، فشرحوا معنى، شرحوا قوله تعالى ثم استوى على العرش أي استولى على العرش، وهذا فاسد من وجوه لا، والمقام لا يتسع لذكر ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر فسحة. إذن قوله ثم استوى على العرش بمعنى على وارتفع، وهذا الاستواء استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهذه قاعدة في الصفات، أي أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. لماذا؟ لأن تكييف هذه الصفات أو يعني شرحها أو تمثيلها فهو يستلزم معرفة كنه الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعرف كنهه، فالله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء. وفي هذا المعنى يقول شيخنا الشيخ محمد سالم الموريتاني حفظه الله تعالى وبارك فيه، يقول فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو، فإن يقل جهميهم كيف استوى، أي أنتم تثبتون الاستواء بحقيقته، فكيف هذا الاستواء؟ قال فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. إذن إذا سئلت كيف استواء الله وكيف مجيئه وكيف غضبه، رد على السائل بقولك قل لي كيف الله سبحانه وتعالى، أقول لك كيفية استوائه. لماذا؟ لأن الحكم عن الشيء ووصفه فرع عن تصوره، ونحن لا نعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر مغيب عنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لذلك نجهل صفاته سبحانه وتعالى مع أننا نعترف بحقائقها ونعترف بمعانيها. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه ذاك السائل سائلا عن استواء الله سبحانه وتعالى كيف هو، قال الاستواء معلوم، أي معلوم الحقيقة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لأن هذا الأمر لم يسأل عنه خيرة الناس وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استوى على العرش، ثم قال بعد ذلك وهذا الأمر، أي هذه الحقيقة ويستواء الله سبحانه وتعالى، يدل لها القرآن والسنة وإجماع المسلمين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، ويدل له أيضا الفطرة والعقل، كما أكد ذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية. ثم قال بعد ذلك يغشي الليل النهار، يغشي أي يغطي، فالليل يغطي النهار، إذا جاء الليل بظلامه أذهب الشمس بضيائها، معنى يغشي أي يغطي، فالليل يغطي النهار، وكذلك النهار إذا أتى بضوئه فإنه يغطي ظلام الليل. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فإذا يطلبه حثيثا أي يطلبه سريعا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء الآخر في نظام بديع متناسق. ثم قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس والقمر والنجوم هي معطوفات على السماوات، معنى ذلك أنه خلق السماوات وخلق الشمس والقمر والنجوم، وخلقها حال كونها مسخرات أي مذللات جارية في مجاريها بتسخير الله سبحانه وتعالى. إذن والشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مذللات جارية في مجاريها، أي مذللات جارية في مجاريها بتسخير الله. ثم قال بعد ذلك ألا له الخلق والأمر، ألا أداة تنبيه، وهذه الأداة التي هي للتنبيه كغيرها من أدوات التنبيه يؤتى بها من باب تنبيه المخاطب على أن الله سبحانه وتعالى سيقرر أمرا ما، لذلك ينبغي للسامع أن ينتبه، ألا بمعنى انتبه لما سيقال لك ولما سيقرر. ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر مبتدأ والأمر مبتدأ كذلك، وله جار ومجرور وشبه الجملة في محل رفع خبر الخلق والأمر. ونلاحظ أن الخبر قد تقدم هنا على المبتدأ، والأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ. فإذا قلنا مثلا الخلق والأمر لله، ليس هو له الخلق والأمر، فالمعنيان متباينان، فقولنا الخلق والأمر لله معنى أنك أخبرت أن الخلق والأمر لله لا أقل ولا أكثر، لكن إذا قلت له الخلق والأمر أثبتت أن الخلق لله والأمر مع زيادة معنى آخر وهو حصر هذا الخبر في الله عز وجل وحده، بمعنى أن الخلق والأمر إنما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، لا يتعداه إلى غيره، لا يتعداه إلى غيره. إذن فالله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق ومتفرد بالأمر، وخلق الله سبحانه وتعالى هو الذي صدرت عنه جميع الخلائق، أي ألا له الخلق، أي فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لجميع هذه المخلوقات. والأمر معنى ذلك أن الأمر كله لله، فالأمر هنا متضمن لشرع الله سبحانه وتعالى، متضمن لشرع الله سبحانه وتعالى. إذن فالخلق متضمن لأحكامه الكونية القدرية، الخلق خلق الله سبحانه وتعالى متضمن لأحكامه الكونية القدرية، ما هو مخلوق هو من صنع وإبداع الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الخلق يتضمن أحكام الله الكونية القدرية، قال بأن الشمس تطلع مثلا كذا وتغرب في كذا، فالله سبحانه وتعالى له المرجعية في ذلك فله الخلق. والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية وأحكام الجزاء في الدار الآخرة. إذن فله الأمر، أي له التصرف المطلق في أن يحل ما شاء ويحرم ما شاء. إذن فله الأمر، وهذا الأمر كما قلنا يتضمن أحكامه الشرعية ويتضمن كذلك الجزاء في الدار الآخرة. ثم قال بعد ذلك: فتبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين، تبارك بمعنى عظم وتعالى، إذن في هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه. إذن فالله سبحانه وتعالى يقول: فتبارك، أو تبارك الله رب العالمين. فتبارك في نفسه سبحانه وتعالى لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير. ثم قال بعد ذلك: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، معنى قول المصنف هنا والرب هو المعبود، أي الرب هو المستحق للعبادة. فهذا الكلام ينبغي أن يقيد، ليس كل معبود فهو رب، لأن هناك آلهة تعبد لكنها تعبد بباطل. لذلك هنا ينبغي أن يقيد هذا الكلام بقوله والرب هو المعبود بحق، فيخرج بذلك جميع الآلهة لأنها تعبد بغير حق، وبالتالي لا تستحق أن تكون ربا. إذن والرب هو المعبود. ثم قال: والدليل على ذلك قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن هذا ينادي الله سبحانه وتعالى العالمين، مؤمنهم وكافرهم، يا أيها الناس، لأن لفظة الناس تشمل المؤمن والكافر. يا أيها الناس، أي يا أيها المؤمنون ويا أيها الكافرون، اعبدوا ربكم. وهذا هو أول أمر ورد في القرآن، أول أمر ورد في القرآن، ورد بشأن أمر عظيم المنزلة، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن ينادي المولى جل في علاه، لأن يا هنا أداة النداء، كما قال ابن مالك: وللمنادى النائي أو كالنائي يا وأي وآ وأي وآ ثم أيا كذا هيا، وللمنادى النائي أو كالنائي يا وأي وآ ثم أيا كذا هيا. إذن فمن أدوات النداء يا. إذن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس مؤمنهم وكافرهم بأن يعبدوه ويفردوه بالعبادة، ويفردوه بالعبادة. طيب، هنا سؤال يطرح: النداء للكافرين أو لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى هذا لا إشكال فيه لأنهم لا يعبدونه، فكيف ينادي الله عز وجل المؤمنين بالعبادة؟ نقول بأن الأمر قد يفيد طلب إنشاء المعنى، وقد يكون الأمر به من باب طلب الاستزادة من الشيء. قد تقول لفلان مثلا أسكت بمعنى أي تطلب منه إنشاء هذا الفعل الذي لم يوجد بعد، يعني يكون هو يتكلم، فإذا قلت له مثلا أسكت تطلب منه السكوت، وهذا السكوت لم يخرج إلى حيز الوجود بعد، إذن فالأمر يكون لطلب إنشاء الفعل، وقد يكون لطلب الاستزادة منه، يعني أن صاحبه قد يكون متصفا به، فإذا أمرته يكون ذلك من باب أنك تريد أن يستزيد منه. مثلا أنت تكون مثلا في مائدة أكل مثلا، فتقول من باب الإكرام ومن باب الحفاوة تقول لضيفك مثلا كل وهو يأكل، إذن فأنت لا تريد منه كل بمعنى هو يكون مثلا مكتوف الأيدي، لا هو يأكل، لكن إذا قلت له كل معنى أنك تريد أن يزيد في الأكل، وهذا أيضا كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، فمعنى ذلك أي يا أيها النبي زد في تقوى الله سبحانه وتعالى واثبت على ذلك. إذن فالله سبحانه وتعالى ينادي الكافرين بأن يعبدوا ربهم ويقلعوا عن عبادة الأصنام، وينادي المؤمنين بأن يثبتوا على هذه العبادة ويزيدوا منها، وعليه يكون النداء هنا عاما للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لماذا هذه العبادة؟ لماذا هذه العبادة؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنا، إذن فبما أنه هو الخالق إذن فهو الذي ينبغي أن يعبد، فهو الذي ينبغي أن يعبد. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما نهى المشركين عن عبادة الأوثان ذكرهم بأن هذه الأوثان لا تستحق العبادة. لماذا؟ لأن من أوصافها أنها لا تخلق بل هي مخلوقة، كما قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن فهذا وصف من أوصاف العجز، من الأوصاف التي تذكر على سبيل العجز، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقنا أي أوجدنا من العدم، وخلق من كان قبلنا. لعلكم تتقون أي لأجل أن يحصل لكم تقوى الله سبحانه وتعالى. ولماذا أيضا يستحق العبادة؟ يستحق العبادة لأنه هو خالقنا، ولأنه أيضا هو الذي جعل لنا الأرض فراشا أي بساطا مهيئا نستقر عليه وننتفع بهذه الأرض، فنبني عليها الأبنية وننشأ كذلك المزارع ونسلك مثلا من مكان إلى آخر. لذلك فالله سبحانه وتعالى قد فرشها لنا بمعنى هيئها ومهدها لنا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي وجعل السماء بناء أي غطاء وأودع فيها كذلك منافع كثيرة، أودع في هذه السماء منافع كثيرة تنفع المسلم ويعني تلبي كثيرا من رغباته، وفيها يعني كثيرا مما هو من ضرورات الإنسان بحيث لا يستطيع العيش إلا بها. إذن قوله والسماء بناء أي غطاء، وأنزل من السماء المقصود بالسماء هنا هو السحاب، المقصود بالسماء هنا هو السحاب، والسماء يقصد بها كل ما علا وارتفع، كل ما علاك وكان فوقك فهو سماء، فالسقف يطلق عليه سماء والسحاب يطلق عليه سماء. إذن فهذا من ناحية اللغة. والمقصود هنا بالسماء أي السحاب، أي وأنزل من السحاب ماء، وأنزل من السحاب ماء، وهذا الماء هو مادة الحياة كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به أي أخرج بسبب الماء ثمرات، والثمرة جمع ثمرة، وهو ما تخرجه الأرض من حبوب وخضار، وما تخرجه الأشجار كذلك من فواكه، وما تخرجه الأشجار كذلك من فواكه. إذن كل ما تخرجه الأرض من حبوب ومن خضروات ومن فواكه فهذا يسمى ثمرة بثاء معجمة ثاء مثلثة. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذه المسائل الضروريات، فالإنسان في حياته يحتاج إلى مأوى، ويحتاج إلى غطاء، ويحتاج إلى أكل وإلى شرب. إذن فكل هذه الوسائل التي هي وسائل أساسية للعيش فالله سبحانه وتعالى أعطاها لنا. لذلك الشيخ أو الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره يقول كلاما معناه أن الإنسان ينبغي أن يتعلق بالله وحده، لأن هذه المسائل الضروريات التي يحتاجها الإنسان هي من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحتاج في حياته إلى مأوى وغطاء وأكل وشرب، أربعة أشياء، فهي من الله سبحانه وتعالى. إذن فعلى الإنسان أن يعلق رجاءه الكامل بالله سبحانه وتعالى، وأن يتبرأ من المخلوقين، ويعلم بأن المخلوق لا حول له ولا قوة ولا يعني يستطيع إيجاد هذه الأشياء، لأنها هي من اختصاص الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينعم علينا بهذه الأشياء فينبغي أن لا نجعل له أندادا أي شركاء، فينبغي أن نعبده سبحانه وتعالى وحده. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي والحال أنكم تعلمون هذه الأشياء. وهذه الآية كما قال أهل العلم هي من البراهين والأدلة العقلية التي أبطل الله بها سبحانه وتعالى مزاعم المشركين وتقربهم لآلهتهم. فإن القرآن ذكر هنا برهانين عقليين على إبطال الشرك والتنديد بالمشركين. الأول أنه يقول لهم: إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، فيلزمكم أن تفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذا كان الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المميت وهو المحيي، فهذا يستلزم منكم أن تفردوه بالعبادة. إذن فهذا دليل عقلي على أنه ينبغي للإنسان أن يفرد الله بالعبادة. والبرهان الثاني أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله ليس لها ما يؤهلها للعبادة، فهي مخلوقة ليست خالقة. لذلك فهذان برهانان عقليان يشهد بهما العقل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم قال بعد ذلك: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة. وابن كثير كما لا يخفى على إخواننا هو العلامة الحافظ المفسر إسماعيل ابن عمر ابن كثير المكنى بأبي الفداء، ويكفيه فخرا أنه من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كلاما معناه أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فتكون هذه العبارة الأخيرة لكلام المصنف رحمه الله تعالى هي قيد للعبارة التي ذكرنا آنفا: والرب هو المعبود. لذلك قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وكلام ابن كثير هنا ليس بلفظه وإنما بمعناه. نكتفي بهذا القدر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.